قال: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. قبل أن نبدأ في شرح هذه الأبيات، كنا قد يعني شرحنا هذا المبحث سابقا، سأعود إليه بشيء من الاختصار الشديد، سأمر عليه مرورا سريعا فقط حتى أذكركم بالمعلومات التي كنا قد يعني توسعنا في شرحها سابقا حتى تكون حاضرة قبل بدئنا بقراءة كلام الإمام شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى. إذن أيها الأحبة، قبل أن نبدأ بقراءة كلام شيخ الإسلام زكريا، أذكركم بما كنا قد أخذناه سابقا، حيث أننا حين وصلنا إلى هذا المبحث تناولناه بشيء من التفصيل سابقا، كما قلت لكم سأعرضه مختصرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحاذر الوقف، هاي يا شيخ عبد الرزاق، حاذر الوقف بكل الحركة، إياك أن تقف على كلمة بحركة كاملة، لأن العرب لا تقف على متحرك، فيقول لك حاذر الوقف بكل الحركة، ما بصير تقف بحركة كاملة. طيب ماذا أقف؟ بضدها، بسكون المحض، أو بالرم، أو بالإشمام. وذكر القسطلاني كما سأبين إن شاء الله تعالى بعد قليل 7 أوجه للوقف في كلام العرب. تعالوا لنرى هذا التفصيل سريعا. يحذر الناظم من الوقف على آخر الكلمة بحركة تامة، إياك أن تقول إياك نعبد فتقف، وإياك نستعين فلا تقف على حركة كاملة، لأن العرب لا تفعل هذا، بل تقف على حرف ساكن أو تفعل شيئا هو الرم والإشمام كما بينا سابقا يعني أذكرهم مختصرا. قال: لأنه خلاف كلام العرب خلاف كلام العرب ومذاهب القراء، فلا جاء هذا في القراءة ولا نقل في كلام العرب. قال: والأصل في الوقف أن يكون بالسكون، لأن يعني لماذا يقف أحدنا؟ للاستراحة، وأبلغ شيء في الاستراحة أن تسكر، هذا أبلغ شيء في الاستراحة، يعني أن تأتي بالرم أو بالإشمام يحتاج إلى شيء من الفعل، أما السكون أن تتوقف فقط فهو أيسر شيء. فقال: والأصل في الوقف أن يكون بالسكون وهو الأكثر الأغلب. وذكر القسطلاني 7 أوجه للوقف في كلام العرب، ثم قال بعد أن ذكر طريقة وقف العرب، قال: ولم يستعمل القراء من هذه الأوجه إلا الأفصح، أفصح شيء جاء فيها، يعني لم ينقل عن أئمة القراءة إلا أفصح شيء في هذه الأسارين عند الوقف في ثنايا الكلام. قال: وهي الثلاثة الأول، طبعا في كلامه لو عدنا إلى الثلاثة الأول هي يريد الوقف بالسكون والروم والإشمام. إذن ما معنى وحاذر الوقف بكل الحركة؟ قال ابن الناظم ابن الإمام الجزري، نقلت لكم عبارته من الحواشي المفهمة، قال: احذر الوقف بتمام الحركة، ففهم منه يعني إياك أن تقف بكل حركة كاملة. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ يعني الإمام الجزري لم يقل احذر الوقف بكل الحركة وقف بالسكون، يبقى شيء، قال إذا قال لك احذر الوقف بكل الحركة ففهم منه أن الوقف يكون بالإسكان المجرد عن الرم والإشمام، يعني خلاص منشيل الحركة فيصبح سكون. إذا قال لك احذر الوقف بكل الحركة تفهم منه أن تقف بالسكون، يعني بضد الحركة. قد يسأل سائل، وهذه فائدة مهمة، قد يسأل سائل: طب يا أخي ما فائدة الرم والإشمام؟ قال مكي بن أبي طالب هذا الإمام الجليل رضي الله عنه، هذا أيضا هذا قد نقلته لكم في المستوى الثالث، لكن يعني نذكره من باب الاستذكار والفائدة. قال: والغرض من الوقف بالرم أو الإشمام هو تبيين حركة الموقوف عليه، يعني أنا بدي أبين لك حركة الموقوف عليه، كلمة أريد أن أقف عليها، فحتى أبين لك حركة هذا الموقوف عليه آتي لك إن كان مضموما أشرت يعني بشفتي للدلالة على الضم، ضممت شفتي، أو آتي بجزء الضمة أن أروم الضم، وإن كان مكسورا آتي ببعض الحركة للدلالة على كسره، واضح؟ قال: اعلم أن الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبيين الحركة كيف كانت في الوصل. ثم قال مقارنا بين الروم والإشمام: وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام، لأن الروم يسمع ويرى، لأن الروم أن أقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فماذا؟ أنت سمعتني، يعني سمعت جزء الضمة ورأيت جزء الضم، شفني ضميت شفتي شوية، فيسمع ويرى. قال: والإشمام يرى فقط، نستعين يرى ولا يسمع، فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل. يعني من رام الحركة، كيف من رام الحركة؟ يعني أتى بالروم، فهو يدل على أصل الحركة بشكل أوضح من الإشماع. قال ومن أشم الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك، لأنه يرى ولا يسمع، فهو أضعف مما يسمع ويرى. طيب، بقيت ملاحظة ثالثة أشير إليها، وهي الفرق بين دلالات البناء ودلالات الإعراب كما بيناها سابقا، لكن أذكركم بها مرة ثانية. بعض الكلمات أيها الأحبة يعني المستعملة، بعض الكلمات العرب، بعض الكلمات في لغتنا العربية ما يأخذ حركة واحدة في كل أحواله، ومنها ما يتغير آخره بحسب موقعه من الجملة. يعني حين تقول جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، خالد إيش بنسميه؟ معرب. يعني آخره تتغير حركته بحسب موقعه من الجملة. لكن كلمة هؤلاء، إن هؤلاء القوم، فهي تلزم الكسر. طيب، إن هؤلاء القوم، رأيت هؤلاء القوم، جاء هؤلاء القوم، مررت بهؤلاء القوم، فهي تأخذ الكسر، تبنى على الكسر في كل أحوالها، ولا تتغير حركة الآخر منها بحسب الموقع من الجملة، فماذا تسمى؟ مبنية. تمام؟ فالإعراب تغير حركة آخر الكلمة تبعا لما يقتضيه مكانها في الجملة. واضح العبارة؟ البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما تغير موقعها من الكلام. يا إخواني، من أراد الاستزادة التفصيل في هذا يرجع للحلقات السابقة في المستوى الثالث في شرح هذا الباب، فيها تفصيل كامل لهذه المسائل، لكن احنا بدنا نختصر. قال مبينا، قال واصطلح يعني أهل العربية أن الفتحة، هذه العبارات عبارة الفتح والضم والكسر والسكون علامات بناء، فنقول مبني على الفتح، مبني على السكون، واضح؟ فنقول لكن قال وأن النصب والرفع والجر والجزم علامات إعراب، فنقول فاعل مرفوع، ها؟ فاعل مرفوع، ولا نقول فاعل مضموم، واضح؟ ونقول مثلا مبني على الكسر، ولا نقول مبني على الجر، ولا نقول مجرور، واضح يا إخواني؟ إذن هي عبارة عن مصطلحات يستعملها أهل العربية بحسب مدارسهم. طيب جميل، إحنا ليش عم نجيب هذا المثال؟ بعد شوية سيأتي معنا في الأبيات أن يقول إلا بفتح أو بنصب. الفتح ما هو؟ علامة بناء أم علامة إعراب؟ إعراب. الفتح الفتح علامة بناء. طيب النصب؟ إعراب. علامة إعراب. لو قال وأشم إشارة بالضم، وين؟ قال في رفع وضم، في رفع اللي هي علامة يا جماعة علامة إعراب، وضم علامة بناء. تمام؟ إذا سواء كانت هذه الضمة التي تراها على، يعني ما بهمك الكلمة مبنية ولا معربة، بهمك إنه في ضمة، سواء كانت علامة بناء ولا علامة إعراب ما بهمني، ما يهمني ماذا؟ الضمة، إنه موجود في ضمة، إذا أشم. وضحت الفكرة يا إخوة؟ نعم. طيب، هذا كنا قد فصلنا سابقا، نتابع لبيان العبارات. قال وحاذر الوقف بكل الحركة، دير بالك تقف على كلمة وتحرك آخرها بحركة كاملة. قال إلا، لأنه في أسلوب آخر تفعله العرب لبيان حركة الموقوف عليه. قال إلا إذا رمت، إيش يعني رمت؟ أردت الإتيان بالروم. إلا إذا رمت يعني أردت الإتيان بالروم، إيش تسوي؟ قال فبعض الحركة، إيتي ببعض الحركة. قال إلا مستثنية، إلا بفتح أو بنصب، إيش الفرق بينهم؟ علامة بناء وعلامة إعراب. تمام؟ لأنه لو قال لك إلا بفتح، فبدي واحد يقول له طيب شيخنا وإذا كانت الكلمة معربة؟ قال له خلص جيب لك إياها من الأخير، إلا بفتح أو بنصب. تمام؟ قال إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، فماذا بقي للروم؟ إذا استثنينا من الروم المفتوح والمنصوب، الضمة والكسرة، الضمة والكسرة، سواء كان مرفوعا أو مضموما أو مجرورا أو مكسورا. عرفنا العبارات الأربعة؟ يعني أنا بهمني الضمة والكسرة. إذا في الضم والكسر روم، فنقول الرحمن الرحيم الرحيم. يعني بعض، يعني بعض الصوت وبعض الحركة. فأقول بي بي، ها هذا الكسر بي بي. طيب بعضه بي بي بي بي. الرحيم جميل. طيب الضم وإياك نستعين، نو نو. شايفين عضم الشفتين شوية، وأيضا بعض صوت الضمة. قال إلا إذا أردت الإتيان بالروم فلك أن تأتي ببعض الحركة في المضموم والفرع والمرفوع والمكسور والمجرور، يعني في الضمة والكسرة. أما المفتوح والمنصوب فلا روم فيهما. لماذا؟ سيذكر الآن شيخ الإسلام تعليما للمروي من كلام العرب. وإن كان عند علماء العربية أو عند أهل العربية منهم من يروم في المفتوح كما سنبين إن شاء الله تعالى، ولكنه لم ينقل لنا يعني بتفصيل الموقوف عليه، وهذا تفصيله بعد قليل إن شاء الله. قال إلا بفتح أو بنصب. إلا إذا أردت فبعض الحركة، أي إذا أردت الإتيان بالروم. قال إلا بفتح أو بنصب. قال ابن الناظم ليش قال بفتح أو بنصب؟ قال لينص على ألقاب البناء وألقاب الإعراب حتى لا يتوهم أن ما ذكره يختص بواحد دون الآخر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحوي، يعني سيبويه قال وعند إمام النحوي في الكل، ها وعند إمام النحوي في الكل أعملا، يعني يكون الروم في المفتوح والمنصوب أيضا. تمام؟ يعني هذا عند أهل العربية، أما عند القراء فلا يكون. واضح يا إخواني؟ إذن إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. ثم قال وأشم. إذن ماذا يجوز لنا في الوقف على أواخر الكلم؟ السكون المحض. من أين فهمنا؟ من قوله وحامل الوقف بكل الحركة. إذن فضده الإسكان، السكون المحض. قال إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم. إذن لك الروم والإشمام والسكون المحض في الوقف على أواخر الكلم. ما هو الروم؟ طبعا قبل أن ننتقل للإشمام المرسل عن الروم ماذا نعني به؟ خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة. انظروا إلى استعمال شيخنا الشيخ أيمن جزاه الله خيرا، استعمل العبارات خلاص نحن بهمة الضمة والكسرة عند الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، يعني يذهب ها معظم الصوت. فنقول نستعين، الرحيم، الله، الدين، مالك، الفيل. واضح يا إخواني؟ إذا نأتي ببعض الحركة. جميل. قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وأشم إشارة بالرفع، إشارة بالضم في رفع وضم. ما معنى ذلك؟ إذا أردت تبيان حركة الموقوف عليه إن كان مرفوعا أو مضموما فضم شفتيك بعيد إسكان الحرف كما بينت لكم، نستعين ثم تضم. ويكون هذا الإشمام إشارة من غير صوت، يعني فقط مجرد إشارة ولا صوت، فهو هيئة وليست حركة، يراها المبصر ولا يراها الكفيف. قال في رفع وضم للنص على ألقاب البناء وألقاب الإعراب. الإشمام هو ضم الشفتين، لاحظوا العبارة، بعيدة يعني مباشرة، ما نقول نستعين وإنما بعيد التسكين، نستعين. واضح يا إخواني؟ قال بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت ولا يدركه المكفوف. أظن البحث واضح، يعني خصوصا أنه يعني كإعادة لما سبق أخذه. سأتجاوز هذه اللوحات لعلنا تكون يعني تدريبات بعد المجلس إن شاء الله تعالى، حتى نتابع فيما تبقى من الأبيات وبيان الأحكام المترتبة عليها. هناك ملاحظة لم نكن قد أخذناها في لقائنا أو في المستوى الثالث. هذا المبحث الذي سأشرحه الآن لم نكن قد تطرقنا له في المستوى الثالث، وقلنا هناك مبحث ما لا يدخله الروم والإشمام سنشرحه عند دراستنا للدقائق المحكمة، باعتبار أن الإمام شيخ الإسلام زكريا قد تطرق له كما سنلحظ بعد قليل أثناء قراءتنا لشرحه رحمه الله تعالى. هناك مواضع يا إخواني لا يدخل فيها روم ولا إشم. كلمات لا روم فيها ولا إشم. طيب هي كلمات معدودة ولا حالات معروفة؟ هي حالات، فإذا اندرجت تحتها الكلمة أصبحت هي مندرجة تحت حالة من هذه الحالات الثلاث. طيب ما هي؟ لا يكون الروم والإشمام في هاء التأنيث المكتوبة هاء، لأننا ماذا نقف عليها يا إخوة؟ نقف عليها هاء ساكنة، واضح يا إخوة؟ فنقف عليها هاء ساكنة، فكيف يدخلها روم وإشمام؟ أيضا ميم الجمع، لا روم ولا إشمام في ميم الجمع على قراءة الصلة. من القراء ابن كثير وقالون وأبو جعفر يصلون ميم الجمع فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ماذا يفعل؟ يصل ميم الجمع هذه بضمة، واضح؟ إذا ميم الجمع على قراءة الصلة، أيضا سنتطرق لها بشيء من التفصيل بعد قليل. الحالة الثالثة الحركة العارضة، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، ما أصل الفعل؟ اللام ساكنة، قل، تمام؟ أصل اللام ساكنة، فحين حركت بالكسر هل هي الحركة الأصلية ولا عارضة؟ حركة عارضة. إذا إذا وقفت على فعل قل هل يصح لك أن تقول قولي قولي؟ لا روم فيه، واضح؟ لأن الكسرة عارضة نتيجة التقاء الساكنين وليست كسرة أصلية. واضح إخواني ما لا يدخل الروم والإشمام؟ سهل جدا، فقط كإيضاح سريع إن شاء الله. إذا هاء التأنيث المكتوبة تاء ميم الجمع على قراءة الصلة والحركة العارضة. تعالوا لنأخذ الحالة الأولى ألا وهي هاء التأنيث المكتوبة هاء. طيب هاء التأنيث المكتوبة تاء، هاي يا جماعة هاء التأنيث المكتوبة تاء فيها، ها؟ فيها ما رأيكم؟ فيها روم ولا إشمام ولا لا؟ فيها. إذا فيها الروم. لماذا؟ لأنها التاء، ها؟ لأنها تلفظ، التاء حركة التاء تلفظ، واضح يا إخواني؟ كما سنبين إن شاء الله في ثنايا اللقاء. قال هاء التأنيث المكتوبة هاء، هي هاء تلحق آخر الأسماء مثل ما فصلنا يوم البارحة في كلامنا عن هاء التأنيث التي تلحق آخر الأسماء للدلالة على تأنيثها، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة ولا يدخلها الروم ولا الإشمام. نحو رحمة، كيف يوقف عليها؟ رحمة. ولو كانت رحمة رحمة، رحمة تقف عليها رحمة. نعمة يوقف عليها نعمة. إذن يا جماعة أول حالة هي هاء التأنيث، ها؟ هاء التأنيث المكتوبة هاء. جميل. طيب الحالة الثانية، هاي الملاحظة التي يعني لا بد من الإشارة إليها، كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة مثل ما أخذنا يوم البارحة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، وروى حفص الوقف عليها، لكن يا إخواني اضطرارا كما بينا دائما نقول الوقف على هذا اضطرارا أو اختبارا، بالتاء كذلك ويدخلها الروم والإشمام. واضح يا إخواني؟ إذا هاء التأنيث المكتوبة تاء ماذا يلزم؟ يدخلها الروم والإشمام. يوم الجزري ماذا قال؟ قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني لم تكن تكتب بهاء بل كتبت بتاء، هيا بدنا نتعلمها. لماذا نص عليها؟ ها؟ لأنه عند الوقف عليها نقف عليها تاء، فهذا ما يلزمك أن تتعلم. إذا يا إخواني هاء التأنيث المكتوبة تاء يدخلها الروم والإشمام. جميل؟ طيب تعالوا لنرى، فعلى سبيل المثال امرأة عمران، كيف نقف على امرأة؟ ها؟ نقف عليها التاء مضمومة، التاء مضمومة، فماذا لي في الضم؟ للإشمام وللروم. فإما أن أقول امرأة بالسكون المحض أو أن أقول امرأة، وإما أن أقول امرأة، واضح يا إخوان؟ وكذلك وبنعمة الله، لي أن أقف بالسكون المحض فأقول وبنعمة أو وبنعمة، واضح؟ فلي فيها السكون أو الروم. ليش؟ لأنها مكسورة فلا إشمام. كذلك رحمة ربك، ها هل فيها روم وإشمام؟ لا لا يوجد. قال إلا بفتح أو بنصب، والإشمام بالضم. قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. إذا بما أنها عليها الفتحة فلا يوجد فيها وجه في الوقف إلا السكون المحض. رحمة. واضح يا إخواني؟ جدا. تعالوا لنتناول ما يتعلق بميم الجمع على قراءة الصلة. كما بينت أيها الأحبة أن من القراء العشرة من يصل ميم الجمع بواو. قالون وابن كثير وأبو جعفر إذا قرأوا مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما نقرأ نحن في حفص، ماذا يفعلون؟ يصلون ميم الجمع هذه بواو فينطقونها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما أسلفت منذ قليل. تمام؟ فقرأ بعض القراء بصلة ميم الجمع بواو لفظا في حالة الوصل على لهجة بعض العرب كما بينا في هذا المثال. فإذا وقفوا، إذا وقفوا على عليهم، هل يقول عليهم؟ إذا وقف كيف يقف؟ فإنه يقف بسكون محض، يقول عليهم ولا يقف عليهم. طيب يا جماعة، هي صارت الميم أصلية الضم فيها أصلي ولا هو يصلها في حال الوصل فإذا وقف سكنها؟ ولذلك لا إشمام فيها ولا روم فيها. ليش؟ لأنها تثبت في الوصل فإذا وقفنا سكننا. واضح يا إخواني؟ فلم ينقل عليهم الروم في حال الوقف لأن الضم هنا تثبت في حال الوصل فقط. واضح يا إخوة؟ ولذلك حين يقف يقف بالسكون المحض. ولذلك فإذا وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم فلا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. مبحث يسير ويختص بشيء معين لا علاقة لنا، نحن يعني نقرأ برواية حفص لا علاقة لنا بهذا المبحث. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بما لا يدخله روم ولا إشمام الحركة العارضة. فلا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. عرفنا الحركة العارضة التي ليست أصلية ويوقف عليها بالسكون فقط كما في قل اللهم. لماذا كسرت اللام؟ أصل الفعل قل، اللام ساكنة، لماذا كسرت؟ كسرت لالتقاء الساكنين فيوقف عليها قل ولا يوجد فيها روم باعتبارها كسرة. وإذ ابتلى، ما أصل الذال؟ الذال ساكنة وإذ ولكن كسرت لالتقاء الساكنين. وإذ ابتلى حينئذ يوقف عليها حينئذ. إذن هذه المواضع حركتها عارضة فعند الوقف عليها نقف عليها بالسكون المحض ولا يدخلها روم ولا إشمام. إذن باختصار، وسيفصل الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى هذا في ثنايا اللقاء، فتعالوا لنتابع ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وحاذر، أي احذر الوقف بكل الحركة، بل قف بالإسكان المحض أو مع الإشمام الآتي بيانه، لأن الغرض من الوقف الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيلها. يعني إذا أردت الاستراحة التامة أن تسكن، فقال وسلب الحركة يعني أن تسكن أبلغ في تحصيل الاستراحة التي هي المقصودة من الوقف. قال إلا إذا رمت، أردت الإتيان بالروم، فبعض الحركة. قال شيخ الإسلام زكريا إلا إذا رمت فبعض الحركة أئت به، فالروم هو الإتيان ببعض الحركة، ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها. ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها، يعني حين نقول نستعين قال ضعف صوتها. انظر إلى صوت الـ يعني بعض الضمة بعض الكسرة صوته ضعيف. لماذا؟ قال لقصر زمنها فلا تتوضح في السمع فلا يسمعه إلا القريب المصغي. قال ويسمعها القريب المصغي دون البعيد. قال إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. قال إلا بفتح وهو حركة البناء أو بنصب وهو حركة الإعراب كما بينا. فلا ترم فيها بخفتها وسرعتها في النطق ولا تكاد تخرج إلا على حالها في الوصل. يعني حركة الفتح باعتبارها أخف الحركات، فيعني إذا أردنا أن نرومها لا يكون هذا الصوت الناتج عنها واضحا كما يكون في الكسر وفي الضم باعتبار خفتها. قال والروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة ويخالفه في ثم في أنه سيذكر الآن بماذا يختلف الروم عن الاختلاس. الروم والاختلاس يا إخواني اصطلاحان يستعملها أهل الأداء أهل القراءات، وعندنا في رواية حفص شيء من هذا سأتطرق له بشيء من الإشارة في ثنايا الكلام إن شاء الله. طيب حين يقول الروم والاختلاس هل هما بمعنى واحد كما هو مشهور ويعني يفهم أو يعني في ذهن كثير من الناس يرى أن الروم والاختلاس واحد، فالشيخ يقول لا، هما ليسا يعني بآلية واحدة فبينهما فرق، هما يتفقان في أمر وهو الإتيان بشيء من الحركة لكن يختلفان في أمور ثلاثة. أولها قال الشيخ الروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة ولكنه يخالفه في أنه أولا لا يكون في فتح ولا نصب، الروم لا يكون في المفتوح والمنصوب كما عرف. طيب الاختلاس يكون في المفتوح؟ نعم كما سنبين الآن ونضرب لذلك مثالا. قال والروم يعني ويكون في الوقف دون الوصل. طيب هل الاختلاس يكون في الوصل؟ نعم كما نفعل نحن في تأمنا، مع أن المشهور أن نقول إيتي بالروم في تأمنا، والأصل أن نقول إيتي بالاختلاس. ليش؟ لأنه في الوصل، فالأصح أن نطلق عليه لفظ الاختلاس لا لفظ الروم وإن كان مشتهرا لفظ الروم. قال ويكون في الوقف، فتروم الحركة الموقوف عليها وليست الحركة الموصولة. قال ويكون في الوقف دون الوصل، وركزوا على هي العبارة وربما يجيكم هي نكشات بتجي بالاختبارات. قال والثابت من الحركة فيه أقل من الذاهب، يعني يذهب الثلثان ويبقى الثلث. إيش قال؟ قال والثابت من الحركة يعني ما يبقى لتلفظه أنت. إيش اللي بيبقى؟ هذا شيخ عبد الرحمن قال والثابت من الحركة يعني الباقي حين تأتي بالروم ما يبقى من الحركة أقل من الذاهب، يعني بيذهب الأكثر ولا الأقل؟ يذهب الأكثر. يذهب الأكثر فيذهب الثلثان، اكتبوا هيك من قوسين. بمعنى طبعا يا إخواني لما نقول ثلث وثلثين ترى هي عبارة عن تقديرات من أجل إيصال الفكرة، واضح يا إخواني؟ وإلا هي حركة أصلا زمنها حركة، فكيف بدك تعملها ثلث وثلثين وثلاث أثلاث؟ تمام؟ يعني هي حركة، فكيف تأتي بالثلث وتأتي بالثلثين؟ يعني الأمر تقديري بين يعني من حيث التقدير. فلو قدرنا أنه هي ثلث ولا ثلثين فنقول يذهب الثلثان ويبقى الثلث، لأن الشيخ قال والثابت من الحركة أقل يعني ما يذهب أكثر، فثلث الحركة تذهب ويبقى الثلث. الآن بدي بين طيب الاختلاس الفرق بينه وبين الروم. قال والاختلاس يكون في الحركات كلها، فيكون في المضموم والمكسور والمنصوب أو المفتوح. قال يكون في الحركات كلها كما في أما لا يهدي كما في قراءة أبي عمرو. طبعا يا إخواني كلمة أما لا يهدي، كلمة يهدي فيها ست قراءات، يعني عند القراء العشرة فيها ست قراءات، لسنا بصدد التفصيل فيها، ما يهمنا ما يبين مثال الاختلاس وهو قراءة أبي عمرو. حين يقرأ أما لا يهدي ماذا يفعل بالفتح؟ هو ينطق الهاء مفتوحة ولكن الفتح مختلس وليس بكسر الهاء، واضح يا إخواني؟ ينطقها عنده الهاء مفتوحة ولكنه يختلس الفتح فينطقها هكذا أم لا يهدي إلا، شايفين كيف انخفض الصوت شيئا ما وذهبت الحركة الواضحة. لو أردت أن أفتح الهاء فتحا تاما كيف أقول يهدي؟ تمام؟ طيب إذا أردت أن أختلس فتحتها أم لا يهدي إلا، واضح يا إخواني؟ طيب قال و يعني مثال آخر، الآن ضرب مثالا على الفتح كيف نختلس الفتحة وضربنا مثالا عند أبي عمرو. قال فنعم ما هي في سورة البقرة، يضرب مثالا على الكسر. بمعنى كيف نختلس الكسرة في كلمة فنعم ماهي كما عند قالون وشعبة وأبي عمرو، كيف نختلس هذه الكسرة؟ إذا أردت أن آتي بكسرة تامة كما عند حفص أقول فنعم ماهي فنعم ماهي. طيب كيف أختلس هذه الكسرة؟ لاحظوا كيف ينخفض الصوت ويكون صوت الكسرة ليس تاما، صوت الكسرة يعني زمنه مختصر، تمام؟ فنعماهي فنعماهي، انظروا انخفض الصوت وقل الزمن. ثم قال ويأمركم عند بعض القراء كما يفعل أبو عمرو، أيضا هو يختلس ضمة الراء، ضمة الراء في كلمة يأمركم. كيف نأتي بها مختلسة؟ بخفض الصوت وسرعة في الحركة. طيب إذا أردت أن أقرأها كما يقرأها حفص، أولا حتى نلاحظ الفرق، يأمركم يأمركم هذا ضم كامل. طيب إذا أردت أن أختلس الضم، يعني ضرب مثالا على الفتح والكسر الآن مثال على الضم، كيف أختلسه كما يفعل أبو عمرو؟ يأمركم، شوفوا كيف خطفناها خطف الضمة ولم نعطيها حقها من الزمن، يأمركم هذا ضم تام، يأمركم انظروا كيف اختلسنا الزمن الخاص بالضمة. إذن ويأمركم عند بعض القراء. ثم قال الفرق الثاني ولا يختص بالوقف، كيف لا يختص بالوقف؟ لأن الرم يكون فقط في الموقوف عليه، لكن كما رأينا الاختلاس في نصف الكلمة، فنعم ماهي يهدي يأمركم كلها أتى في يعني وسط الكلمة. وعلى هذا نقول عند حفص يا شيخ معاذ اختلس تأمنا ولا رم تأمنا؟ الأصل أن نستخدم مصطلح الاختلاس وإن كان مصطلح الرم هو الشائع. قال والثابت من الحركة فيه، ركزوا هاي يا جماعة، قال والثابت يعني الباقي من الحركة أكثر من الذاهب، كأن يأتي بثلثيها. شوفوا الإمام ما عم يقول لك مثل ما بعض الناس تتعصب يقول لك لا جبت الثلث لا جبت الثلثين، يا جماعة هو ميزان دقيق جدا، فقط أن هذا أوضح من هذا. قال والثابت من الحركة فيه أكثر من الذاهب، كأن يأتي بثلثيها فيكون الذاهب أقل، يعني الثلث يذهب. واضح يا إخواني؟ هذا تفريق بين الرومي والاختلاس، هذا تفريق بين الرومي والاختلاس. لعلنا أيها الأحبة هنا نضيف إضافة فنقول لعل يعني من أوضح ما يبين ما بين الاختلاس والروم هو الفرقان الأول والثاني، الذي هو أن الروم لا يكون في فتح ولا نصب كما عرف، ويكون في الوقف دون الوصل. والاختلاس كما ذكر الشيخ أولا يكون في الحركات كلها ولا يختص بالوقف، فهذا أميز ما يميز بين الروم والاختلاس. أما الثالث وهو أن الذاهب من الحركة أقل، الذهب من الحركة أكثر، هذا أظنه أنه لا يضبط إلا بمعاناة شديدة. فالفرق بينهما في الفرق الثالث هو فرق متقارب جدا جدا، إذ الحركة زمنها قصير، فيعني الإتيان بالثلث والثلثين يعني فيه نوع من التشابك والاشتباه بشكل كبير. لكن أميز ما يميزهما هما الفرقان الأول والثاني ما بين الروم والاختلاس، أن الروم يكون في الوقف دون الوصل، وأن الروم يكون في لا يكون في المفتوح والمنصوب. أما الاختلاس فيكون في الحركات كلها، فهذا فرق يميز، وأيضا أنه يكون لا يختص بالوقف. واضح يا إخوة؟ فهذا مما يميز يعني من أوضح ما يميز ما بين الروم والاختلاس. الفرق الثالث هو فرق دقيق جدا جدا، الاتيان بأكثر الحركة ويعني يذهب أكثر الحركة، فالأمر فيه تقارب شديد. تعالوا لنتابع أيها الأحبة. والشيخ محمد غياث جزاه الله خيرا جعل في الهامش، في الهامش رقم واحد في صفحة رقم 230 تمييزا بين الرمي والاختلاس، يعني وضعها هكذا بشكل واضح لمن أراد الاستفادة. وكما بينت أيها الأحبة أن الثلث والثلثين هي عبارة عن مقياس من أجل فهم الفرق، وإلا فإن الأداء هو الذي يضبط المراد. ثم قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وأشم إشارة بالضم في رفع وضم خاصة، أي إنه يختص بالرفع والضم خاصة، فلا يكون في المفتوح والمكسور، نحو من قبل فهكذا نقولها من قبل ونستعين هكذا، لأنك لو ضممت الشفتين في غيرهما لأوهمت خلافه، يعني لماذا لا يكون الإشمام إلا في الضمة؟ لماذا لا يكون الإشمام في الكسر؟ لا يمكن تشبيهها. فلا يمكن أن تضم الشفتين للدلالة على المكسور، واضح؟ قال وحقيقة الإشمام أن تضم الشفتين بعد الإسكان. والشيخ شيخنا الشيخ أيمن قال بعيد التسكين، يعني مباشرة للدلالة على يعني المقاربة والسرعة، كما في تعاريف بعض أهل العلم أو بعض أهل الأداء الأوائل، أن تضم الشفتين بعد الإسكان إشارة إلى الضم، إذن الإشارة لا صوت فيها، وتدع بينهما بعضا فراج. بعضا فراج يعني كهيئتهما عند نطق الضمة، فإذا ضممت فحين تقول لو أنا حين نضم في الضمة فماذا يحصل بين الشفتين؟ يوجد بين الشفتين انفراد. فقول الشيخ وتدع بينهما انفراد بمعنى كهيئتهما عند النطق بالضمة، ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب مضمومتين، فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة. إيش يعني أردت بضمهما الحركة؟ الإشارة إلى الضم، يعني حركة الضم. فهو شيء يختص بإدراك العين دون الأذن، فالإشمام يرى ولا يسمع، فلا يدركه الأعمى بخلاف الروم، فإنه يدركه القريب المصغي. واشتقاقه من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيئت العضو للنطق بها. والغرض منه، إيش الغرض من الإشمام؟ قال والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل فسكن في الوقف، وبين ما هو ساكن في كل حال. يعني بيان حركة الحرف، هل أن يعني سكن لأجل الوقف، هل حركته، هل سكونه أصلي أم عارض؟ إذن والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل فسكن في الوقف، يعني سكونه عارض، وبين ما هو ساكن في كل حال سكونه لازم. قال واعلم أن الروم، الآن الشيخ سيتكلم عن الكلمات التي لا روم فيها ولا إشمام، وقلنا هي ثلاثة سيذكرها الآن الشيخ في معرض كلامه. قال واعلم أن الروم والإشمام لا يدخلان في هاء التأنيث التي لم ترسم بالتاء تشبيها لها بألف التأنيث. قال لا يدخلان في هاء التأنيث التي لم ترسم بالتاء، يعني مين؟ هاء التأنيث التي رسمت هاء، وضحت العبارة؟ التي هي الحالة الأولى، احنا قلنا الحركة العارضة وميم الجمع وهاء التأنيث التي رسمت هاء لا روم فيها ولا إشمام. فالشيخ الآن يذكر الأول، قال لا يدخلان في هاء التأنيث التي لم ترسم بالتاء، يعني بل رسمت بها فنقف عليها هاء ساكنة تشبيها لها بألف التأنيث. قال أي أما التي ترسم بالتاء فيدخلانها، يعني ما معنى كلامي هذا؟ أبي اشرح معنى كلامه هذا. قال أي أما التي ترسم بالتاء فيدخلانها كما بينا وضربنا الأمثلة على ذلك. قال ولا في ميم الجمع، ميم الجمع ما المقصود ميم الجمع يا إخوة؟ الصلة. عند أهل الصلة الذين هم ابن كثير وقالون وأبو جعفر. قال ولا في ميم الجمع نحو، الآن الشيخ ضرب مثالين، يعني في الحقيقة هما مثالان للحركة العارضة، فالميم الجمع منفصلة، وهو قد ضرب مثالا على ميم الجمع بعد ذلك، نقرأها ونستوضح. قال ولا في ميم الجمع، يعني لا يدخل الروم والإشمام في ميم الجمع نحو قال لهم الناس، هذه الميم ضمت يعني لالتقاء الساكنين، وأنتم الأعلون أيضا ضمت لالتقاء الساكنين وليس صلة. قال قطعا، لأن الغرض من الروم والإشمام بيان حركة الموقوف عليه حالة الوصل، يعني لا يدخل في ميم الجمع الروم والإشمام قطعا. عرفنا كلمة قطعا؟ يعني لا يدخل في ميم الجمع قطعا، لكنه يعني أدرج هذين المثالين وقال قطعا فبعد اللفظان. إذن ولا في ميم الجمع نحو كذا وكذا قطعا لا يدخلها، لأن الغرض من الروم والإشمام بيان حركة الموقوف عليه حالة الوصل، وحركة الميم فيما ذكر عارضة. إذن هو بيّن، قال هون حركة عارضة، قال وحركة الميم فيما ذكر عارضة. إذن هذا المثال يصلح لحالة ميم الحركة العارضة وليس لميم الجمع، واضح يا إخواني؟ إذن هذا ينفع للحالة الثالثة وهي الحركة العارضة لا روم فيها ولا إشمام. وذكر هنا الشيخ قال وحركة الميم فيما ذكر عارضة كحركة وأنذر الناس، يعني الشيخ أدمجها هناك بعد كلام عميم الجمع ثم فصل، هو إمام وعالم في القراءات فبين قال وحركة الميم فيما ذكر عارضة كحركة وأنذر الناس ونحو. ثم الآن سيبين ما يتعلق بميم الجمع ونحو لكم وإليكم ولو على قراءة ابن كثير. إيش قراءة ابن كثير؟ يصلها. ونقول وكذلك قالون وأبو جعفر الذين يصلون ميم الجمع. قال وفاقا للداني والشاطبي، يعني الشاطبي والداني يرون أن ميم الجمع لا روم فيها ولا إشمام، التي يقرأها أصحاب الصلة لا روم فيها ولا إشمام، تمام؟ قال خلافا لمكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى. ماذا يرى مكي؟ أن فيها يرى أن فيها روما وإشماما، يرى أن الروم والإشمام يدخل فيها. قال وخلافا لمكي لعروض حركتها أيضا. كيف يعني لعروض حركتها؟ المعنى ما معنى لعروض حركتها؟ قال لأنها إنما حركت لأجل واو الصلة، يعني أصلها عليكم، فمن أجل واو الصلة نحن مضطرون لأن نضمها، يعني أردت أن تجعل بعدها واو الصلة أنت مضطر أن تسبق واو الصلة بضم، فلذلك ضمت. قال لأنها يعني وبالتالي فإن حركتها عارضة. قال لأنها إنما حركت لأجل واو الصلة بخلاف هاء الكناية فيما يأتي. بعد قليل الشيخ سيتكلم عن هاء الكناية وسنشرحها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى، ثم نعود لقراءة كلام الشيخ. قال لأنها إنما حركت لأجل واو الصلة بخلاف هاء الكناية فيما يأتي. هاء الكناية يعني مثل إنه على رجعه لقادر. إنه طيب الآن لما في هاء الكناية يا إخوة، لما قلنا إنه، لما جعلنا واو الصلة بعد الهاء، هل الهاء من قبل كانت مضمومة ولا ضممناها لأجل الواو؟ مضمومة من قبل كانت مضمومة. إنه واضح، فإنه منهم، فهي في الأصل أصلاً مضمومة لأن هاء الكناية يا بدي يكون مضمومة يا مكسورة، تمام؟ طيب إذا إنه هنا أصلاً هي مضمومة، فالواو أتت بعدها واو الصلة. فقال الشيخ وهو يتكلم عن ميم الجمع، قال لعروض حركته، يعني ميم الجمع لما أتت الواو الصلة بعدها هي ميم ساكنة، ميم الجمع صح؟ فمن أجل أن ننطق بالواو الصلة بعدها ضممناها، فالحركة هنا عارضة. قال بخلاف هاء الكناية فإنها في الأصل مضمومة لما وصلناها بواو. قال لأنها محركة قبل الصلة، لأنها محركة قبل الصلة، يعني ميم الجمع أصلها عليهم، لما أردنا أن نصلها بضم جعلنا عليها ضمة وقلنا عليهم، تمام؟ في الوصل عليهم غير، تمام؟ طيب إنه هي في الأصل مضمومة وأتت واو الصلة، إنه على، تمام؟ قال لأنها محركة قبل الصلة بخلاف الميم. ليش بخلاف الميم؟ لأن الميم كانت ساكنة ثم ضممناها من أجل واو الصلة بعدها. قال بدليل قراءة الجماعة فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات، يعني إذا وقفنا نسوي مثل ما نسوي بكل الحركات، فنقول إنه على رجع، لو وقفت إيش بتقول؟ إنه، بتسكنها، معاملة سائر الحركات. قالت وعوملت الميم بالسكون كالمحرك لالتقاء الساكنين. قال وأما هاء الكناية فإن وقع قبلها ضمة، حط فوق ضمة واحد، ضعوا فوق كلمة ضمة واحد، أو كسرة اثنين فوقها، أو واو ثلاثة، أو ياء أربعة. قال نحو لا نخلفه، ضم حط ضمة على الفاء، لا نخلفه، حطه تحت نخلفه واحد. أنا فقط سأقول لك ماذا تفعلون ثم سأعيد الشرح مرة ثانية. وبمزحزحه حطوا تحتها اثنين، وعقلوه حطوا ثلاثة تحتها، ولا يأتيه حطوا تحتها أربعة. قبل أن نتابع في القراءة وأن نتم الحديث عن هذه الكناية كما جاء في كلام الإمام، تعالوا لنوضح هذا يعني بشكل ميسر، ثم نأتي إلى كلام الإمام لأنه كلام يعني مجمل، فنحتاج إلى شيء من التفصيل حتى تكون المسألة واضحة. في هاء الضمير للقراء مذاهب، ونحن سنتكلم عما يهمنا. هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر. إحنا هذا عرفناه زمان وين يا جماعة؟ درسنا هيك حاجة وين؟ في مد الصلة. درسنا هذا في مد الصلة، تمام؟ فهاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، هي شروطها، وتكون مضمومة أو مكسورة. فنقول إنه به، واضح؟ إنه به. قال نحو إنه على رجعه، إنه على رجعه لقادر. طيب، فلأئمة القراءة هل الآن سؤال، هل يدخل على هذه الرم والإشمام؟ فنقول إنه، نشير بالضم، أو أن نقول إنه فنأتي بالرم إذا كانت عفوا على رجعه، هل يصح هذا أن يدخلها الرم؟ فنقول إنه على رجعه، هل يدخلها رم وإشمام؟ لأئمة القراءة فيها مذاهب ثلاثة. المذهب الأول يرى المنع مطلقا، يعني لا روم فيها ولا إشمام، وهذول بيريحون كثير. إذا لا روم فيها ولا إشمام، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني الجواز مطلقا. المذهب الثاني الجواز مطلقا، يعني يدخلها الروم والإشمام في كل حالاتها. المذهب الثالث نسميه مذهب التفصيل. المذهب الثالث يعني فصل القول بحسب ما أتاه من أوجه الرواية. طيب ما هو مذهب التفصيل؟ مذهب التفصيل هذا هو الظاهر أمامكم. فهم يرون أن من هاءات الضمير ما يدخلها الرم والإشمام، ومن هاءات الضمير ما لا يدخله رم ولا إشمام. طيب ما الذي يدخله وما الذي لا يدخله؟ سنبدأ أولا بالذي لا يدخله رم ولا إشمام. فهم يرون أن هاء الضمير إذا سبقت بياء ساكنة أو بكسرة أو واو ساكنة أو ضمة، شفتوا الأمثلة التي ذكرها الشيخ؟ هي هذه. إذا سبقت بياء ساكنة أو كسرة أو واو ساكنة أو ضمة، ثم ضرب الشيخ أمثلة، الشيخ أيمن جزاه الله خيرا ونفع به الأمة، مثالا على الياء الساكنة كفيه وكتبه على الكسرة، والواو فعلوه والضمة نحو يخلفه. إذا سبقت بياء ساكنة أو كسرة أو واو ساكنة أو ضمة فلا روم ولا إشمام، فلا روم ولا إشمام. طيب متى يدخل الروم والإشمام في هاء الضمير؟ قال إذا سبقت بساكن صحيح، إذا سبقت بساكن صحيح كمنه أو فتحة لن تخلفه، الفاء مفتوحة لن تخلفه، أو ألف اجتباه. إذا سبقت بساكن صحيح أو فتحة أو ألف فإنه يدخلها الروم والإشمام. طيب يا أخي على أي أساس فصلوا؟ على أساس ما أتاهم من أوجه الرواية عن أئمة القراءة. فأئمة القراءة منهم من يذهب فجمعوها. أين أجاز أئمة الأداء الروم والإشمام في هاء الضمير؟ فرأوا في هذه الثلاثة فقط. طيب وتلك لم يجيزوا الروم والإشمام فيها، فنقل لنا هذا عن أئمة الأداء. واضح يا إخواني؟ إذن هاء الكناية التي هي هاء الضمير، ما مذاهب أهل العلم فيها ومذاهب أهل الأداء أهل القراءة؟ ثلاث مذاهب، منهم يرى دخول الرم والإشمام فيها بكل حالاتها، ومنهم من يرى أنه يمنع مطلقا فلا يدخلها رم ولا إشمام، والمذهب الثالث مذهب التفصيل، ألا وهو ما ترونه أمامكم. أنت ما يهمك أن تحفظ هذه الثلاثة، إن سبقت بساكن صحيح أو سبقت بفتحة أو ألف. الألف والفتحة أقارب، تمام يا جماعة؟ الألف والفتحة أقارب، خلص الألف ونصفها فتحة، ثم بعد ذلك الساكن الصحيح. إذا سبق هاء الضمير فيدخل فيه الروم والإشمام. تعالوا لنرى تفصيل ما ذكرنا في كلام شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى. قال وأما هاء الكناية فإن وقع قبلها ضمة أو كسرة أو واو أو ياء نحو رتبها لف ونشر مرتب. الآن سيذكر أمثلة بالترتيب. فإن وقع قبلها ضمة قال نحو لا نخلفها، حطوا ضمة على الفاء، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال أو كسرة، شو ضرب عليها مثال؟ قال وبمزحزحه. طيب أو واو ضرب عليها مثال وعقل وعقلوه. قال أو ياء وكمثال، يعني ضرب عليه ولا يأتيه. واضح يا إخواني؟ الآن ضرب يعني أتى الحالات الأربعة وضرب عليها أربعة أمثلة. قال فبعضهم أجاز فيها الروم والإشمام إجراء لهما على القاعدة، وبعضهم منعهما، منع مين يعني؟ منع الروم والإشمام، وبعضهم منعهما لاستثقال الخروج من ثقيل إلى ثقيل مثله. يعني الضمة ثقيلة، فهل نخرج إلى ضمة؟ تمام؟ الكسرة ثقيلة، هل نخرج إلى كسرة أيضا؟ قال وبعضهم منعهما أي الضم والإشمام لاستثقال الخروج من ثقيل إلى مثله، بأن تقول مثلا إنه، فأنت تريد أن تضم الهاء ثم تأتي ب يعني بروم ضمة، إن مثلا إنه على رجعه إلى قادر، فهل يعني تجده من السهولة بمكان أن تقول إنه؟ واضح يا إخواني؟ إنه إنه هذا يعني الجزء يعني أمر مستثقل. فقال الشيخ فبعضهم أجاز فيها الضم والإشمام إجراء لهما على القاعدة، وبعضهم منعهما لاستثقال الخروج من ثقيل إلى مثله. فإن انضمت الهاء بعد فتحة أو ألف، ها واضح يا إخوان؟ فإن انضمت الهاء قال بعد فتحة أو ألف، طبعا ويدخل فيها يا إخواني الساكن الصحيح، يعني هنا الشيخ قال أو ألف ونكتب أو ساكن صحيح. فبعضهم أجاز فيها الروم والإشمام إجراء لهما على القاعدة، وبعضهم منعهما، يعني من؟ أي الروم والإشمام، وبعضهم منعهما لاستثقال الخروج من ثقيل إلى مثله. فالضمة لوحدها ثقيلة، فهل نخرج إلى ضمة؟ وكذلك الكسرة. قال فإن انضمت الهاء بعد فتحة، ولاحظوا الحالات التي على اللوحة، فإن انضمت الهاء بعد فتحة أو ألف وأضيف إليها الساكن الصحيح، وضرب لذلك أمثلة، فقال نحو له، هاي هون الهاء بعد فتحة، وهو وبعد، والمثال الثاني قال وناداه، هنا هاء بعد ألف، دخل فيها بلا خلاف، دخل فيها بلا خلاف لانتفاء العلة السابقة. إذن يا إخواني الشيخ الآن ذكر كلاما مختصرا عن هاء الكناية. تفصيل القول، لدينا ثلاثة مذاهب لأئمة القراءة: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، ومذهب التفصيل. ما يهمنا من هذا المذهب التفصيل هو ما يدخل فيه الروم والإشمام. إذا سبقت هاء الضمير بساكن صحيح أو بفتحة أو بألف فإن فيها فيدخل فيها الروم والإشمام. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما يتعلق بالحديث عن الوقف على أواخر الكلم، وبهذا نصل إلى خاتمة النظم. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولكل مسلم حسن الخاتمة. قال الخاتمة وضعت بين حاصرتين فهما ليس من أصل النظم ولا الشرح. قال وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. قال الشيخ وقد تقضى أي انتهى نظمي لهذه المقدمة، وهي مني لقارئ القرآن تقدمة. والأصل أن نقرأها كما في النص، وهي مني لقارئ القرآن تقدمة أي تحفة وهدية، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام أي ثم بعد حمد الله الصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار سيدنا محمد وآله وصحبه الأطهار ختام لها. كما أن ذلك ابتداء لها كما مر. وفي نسخة، يعني الآن الشيخ على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهاري، قال وفي نسخة من نسخ الجزرية بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. لاحظوا أن البيتين 107 و109 وضع بين حاصرتين للدلالة على أنهما ليس من أصل منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن يعلم، إنما أضافه بعض أهل العلم لإتمام الفائدة من حيث من أمرين. الأمر الأول ذكر عدة أبياتها وهو 107 أبيات، والأمر الثاني استكمال على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعين من واله. الشيخ وقف قال الحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام، فأكملها قال على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. بقيت هنا إشارة سريعة، كنا أيها الأحبة قد شرحنا يعني في المستوى الثالث ما يتعلق بحساب الجمل، وقلنا أبياتها قاف وزاين. ما معنى قاف وزاين؟ قاف تقابل مئة. ها قاف وزاين هذا إشارة إلى حساب الجمل، لي كان يعني يعني أشرنا سابقا وقلنا بأن حساب الجمل طريقة حسابية لا يعلم ما أصلها، وإنما كانت تستعمل كثيرا واستعملها العرب، وكثيرا ما كانت تستعمله اليهود، ولعلهم كانوا يستعملونها والله أعلم يعني في الحروب، من كانوا يضعون أمام يعني يضعون لكل حرف من الحروف رقما يقابله، فلربما كان يعني شيئا من أجل الترميز أو الرسائل السرية فاستعملوا هذا والله أعلم. وقد استعمله أيضا أئمة الإسلام في التاريخ وفي ذكر عدة الأبيات كما نلحظ، يعني صار الأمر مستعملا ومشتهرا. له طريقتان، طريقة عند المغاربة وطريقة عند المشارقة، وعدنا نحن على طريقة المشارقة. أوضح هذا سريعا كما يظهر لكم في لوحة. إذن حساب الجمل كما شرحناه سابقا طريقة حسابية توضع فيها أحرف الهجاء العربية مقابل الأرقام، بمعنى أن يأخذ الحرف الهجائي القيمة الحسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم. هذا ترتيب المشارقة للحروف: أبجد، هوس، حطي، كلم، سعفص، قرش، اتخذ، بضر. طريقة المغاربة ترتيب الحروف عندهم يختلف في ثلاث كلمات كما تلاحظون، أنا لونتها باللون الأحمر وقد شرحت هذا بالتفصيل سابقا. ما يهمنا هو هذا الجدول الذي ترونه أمامكم هنا، فهكذا يعني ابتداء بالحروف الألف نجعل أمامها واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، وهكذا حتى نصل إلى الغين لها ألف، يعني دائما يصلون حتى العشرة عند الياء ثم ينتقلون 20 30 40، حتى إذا وصلنا إلى 100 انتقلوا إلى 200 300 وهكذا إلى الألف. واضح؟ فلما قال أبياتها قاف، هذا قاف 100، وزاين هذا الزاي 7، أبياتها قاف وزاين في العدد. وقد فصلنا هذا الكلام سابقا، ونحمد الله عز وجل على نعمته وفضله وإحسانه أن تمم علينا قراءة هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان الحسنات، إنه جواد كريم. ولعلنا نختم هذا المجلس يعني بذكر الإسناد الذي أدى إلي هذا الكتاب، فقد أكرمني الله عز وجل بقراءته على شيخي الجليل الشيخ بشير ابن حسن الحميري في صنعاء حيث كنت هناك، وبقيت يعني في قراءته مدة على شيخنا جزاه الله عني خير الجزاء وأمد في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. كما تلاحظون هذا يعني صورة الإجازة التي أكرمني بها الشيخ في ذاك الزمن، ولعلي يعني أقرأها لكم ويكون مني إجازة لكم. طبعا يا إخوة شرط الإجازة كما بينا أن من يعني أراد الإجازة بهذا الكتاب أن يكون قد سمع مني كامل شرح هذا الكتاب، واضح يا إخواني؟ هذا الشرط الأول. فمن فاته مجلس أو خرج لقضاء حاجة أو شيء فلا بد أن يسجل ما فاته، فيكتب مثلا فاتني في الصفحة رقم 30 من كذا إلى كذا، فممكن يعني إن شاء الله تعالى أن أحدد وقتا فنجلس من فاته من الكتاب شيء يقرأه علي فيكون قد اكتمل عنده سماع الكتاب كاملا، واضح يا إخواني؟ إذا أن يسمع مني كامل الشرح، وأن تكون التلاوة متقنة. الشرط الثاني أن تكون تلاوة الأخ أو الأخت تلاوة متقنة، يعني في حدود النطق الصحيح الفصيح المتقن بما يليق بمعلم القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب ليس الهدف مجرد القراءة وإنما تطبيق ما فيه من أحكام. والشرط الثالث اجتياز الامتحان النهائي الذي سيكون إن شاء الله تعالى في يوم السبت المقبل، واضح يا إخواني؟ فمعنا أسبوع إن شاء الله نحاول أن نقرأ هذا الكتاب مرة ومرتين ونضبط المسائل المذكورة فيه ليكون الاختبار النهائي في يوم السبت القادم في الساعة 8:30 صباحا إن شاء الله تعالى. واضح يا أحبة؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يسددنا وإياكم على الخير. بفضل الله والأحبة، بعد أن أكرمنا الله عز وجل بإتمام هذا الكتاب كاملا وقد بينا لكم ما هي شروط الإجازة فيه، فمن فاته فوت فليحاول أن يعني أن يسجله وأن يذكرني به حتى يعني نفرد مجلسا أو لقاء لإتمام ما فاته. أسأل الله لي ولكم تمام التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وبعد، فإن من فضل الله علينا أن أتممنا قراءة وشرح كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وذلك في 6 مجالس ابتدأناها يوم السبت الأول من شهر شعبان من عام 1440 للهجرة الموافق للسادس من شهر إبريل نيسان لعام 19 و2000 للميلاد، وأتممناها بفضل الله وكرمه في هذا اليوم في يوم الأحد 16 من شهر شعبان من عام 40 و400 للهجرة، وهو الموافق للحادي 20 من شهر إبريل نيسان لعام 2019. وأخبركم أيها الأحبة بأن هذا الكتاب قد أكرمني الله عز وجل بدراسته وقراءته على شيخي الجليل الشيخ بشير بن حسن بن علي الحميري في صنعاء اليمن في مجالس عديدة، ابتدأتها في يوم الجمعة من عام في 23 من الشهر الثالث لعام 30 و400 يعني قرابة منذ 10 سنوات مضت، وأنهيتها أيضا في يوم جمعة السابع من الشهر الرابع لعام 30 و400 للهجرة، ثم استجزته فأجازني جزاه الله عني خيرا، وكما أجازني فإني أجيز من حقق شروط دراسة هذا الكتاب وشروط الإجازة فيه، فإني أجيزه كما أجازني شيخي الجليل الشيخ بشير بن حسن بن علي الحميري، وقد أخبرني أنه يرويه عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، وهو عن والده العلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، وهو عن الشيخ بدر الدين عبد الله العطار الدمشقي السكري، عن الشيخ الوجيه بن عبد الرحمن بن محمد، عن الإمام محمد مرتضى الزبيدي، عن الشيخ عمر بن أحمد بن عقيل البعلوي، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي، عن الشيخ البرهان إبراهيم الميموني، عن الشيخ الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، عن المؤلف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا وأوصي نفسي وإخواني ممن أكرمنا الله عز وجل بدراسة هذا الكتاب وتأمل ما فيه من مسائل علمية وتجويدية، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تعالى في السر والعلن، فإنما يلزم حامل القرآن والعامل في مجال القرآن من التحفظ وحفظ النفس ومتابعتها ما لا يلزم غيره، كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. كما أوصيكم أن تبذلوا هذا العلم لمن وجدتموه أهلا، فلا تردوا أحدا أتاكم يطلب علما من علوم القرآن، إن كان تلاوة أو تجويدا نظريا أو شيئا يحتاجه في جانب القرآن الكريم أن تبذلوه له متى ما رأيتموه لذلك أهلا. وألا تنسوني ووالدي ومشايخي من دعوة صالحة في ظهر الغيب، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يرفعكم في الدارين وأن يستخدمنا وإياكم في خدمة دينه وكتابه العظيم. وإخواني، مسألة الإجازة لا تزيد علما، الإجازة لا تزيد علما، وإنما تثبت لك ما جلسته بين أيدي الشيوخ وحضرت من هذه المجالس ما استطعت. أما العلم فهو ما بذلت فيه جهدك وفرغت فيه وقتك وحفظت فيه في ذهنك ثم طبقته في حياتك، فهذا هو العلم الذي ينفع. وكل العلم هذا إن بعد عن الإخلاص وتصفية النية فإنه يكون وبالا على العبد لا ثوابا وجزاء، نسأل الله العفو والعافية. فاحرصوا يا إخواني على تصفية النية دوما في كل مجلس تجلسونه، وأن يكون خالصا لله وأن لا يكون في عملكم لغير الله من نصيب. فلذلك أيها الأحبة، جددوا نياتكم باستمرار واحرصوا على مواصلة طلب العلم، خصوصا فيما يتعلق بالعلوم القرآنية، خصوصا أنكم من المتخصصين في مجال العلوم القرآنية، فاحرصوا على المتابعة والمثابرة والمواصلة دائما، والجلوس في مجالس أهل العلم والأخذ منهم والنقل عنهم مع المراجعة والتثبت. دائما نحتاج إخواني إلى المراجعة والتثبت. يعني درسنا الآن الكتاب وقرأنا، منا من أخذه كاملا، منا من أخذ منه نسبة قليل، قلت أو كثرت، لكن مع كثرة المران والمراجعة والتثبت فإن هذا الخير يزداد. ومن فضل العلم الشرعي، واتقوا الله ويعلمكم الله، كلما زادت صلتك بالله كلما زاد فهمك واستيعابك وحفظ الله عز وجل لك ولعقلك ولفهمك من الزيغ والضلال. بارك الله فيكم وحفظكم، ودعاء يعني ختم المجلس مع شيخنا، فليتفضل مشكورا ماجورا، جزاه الله خيرا.